حظي وردت روحي لروحي وقلبي رد له نبضه لقيتك بعد ما قد كان بعضي فاقد بعضي أنا يا كبر حظي بك وقلبي يا كبر حظه أخيرا جاد حظي بك أخيرا جاد بك حظي وردت روحي لروحي وقلبي رد له نبضه لقيتك بعد ما قد كان بعضي فاقد بعضي أنا يا كبر حظي بك وقلبي يا كبر حظه أنا قبلك مثل طير تعلق بالسما نبضي وعلم العطش الزلال العذب في أرضه يا محبوبي بيروي بالغلا أرضي وعشقك مالي كوني وحب فارض فرضا أخيرا جاد بك حظي وردت روحي لروحي وقلبي رد له نبضا ما دام الحال من بعضه تسابقني مشاعر قلب في درب العشق يمضي يا ضي العين خذ بيده معك عيونهم غمضه ابي تكتب حكايه عشقنا البيضة وانا بمضي وابصم بعد بالعشره ما دام الحال من بعضه تسابقني مشاعر قلب درب العشق يمضي يا ضي العين خذ بيده معك عيونهم غمضة جمالك مالي عيني يا طيب قلبي يا حظي يا غض الطرف عن غيرك دخيلك كيف ما غضى ذهب حبك يخلي حب غيرك يا الغلا فضي ومن يلقى ذهب معاه تغري عينه الفضة أخيرا جاد بك حظي وردت روحي لروحي